بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ الدكتور القاضي برهون أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم: الجهل بالدين يؤدي إلى الوقوع في المخالفات في الأفراح والأحزان. أقول هذا بمناسبة ذهاب الحجاج بعضهم طبعاً وما يفعلونه قبل أن يذهبوا وما يوصون به أن يفعل بعد أن يعودوا، وما ذلك إلا للجهل بالدين. أيها المسلمون، إن الدين أنزله الله ليطهر قلوب الناس وحياتهم ويقوم سلوكهم ويصلح أحوالهم، فهو المنهج الرباني الذي يجب أن يتربى عليه الناس وأن يهيمن على حياتهم الخاصة والعامة، فيتعبد به ويتحاكم إليه وتلتزم حدوده في العقيدة والعبادة والمعاملة والآداب والأخلاق في الأفراح والأحزان، وأن كل عمل لا يوافق الشرع ولا يخضع لضوابطه ولا يراعي توجيهاته يعد من أعمال الجاهلية الأولى. وقد جاء الإسلام منهجاً متكاملاً ليكون دستور الناس في حياتهم أفراداً وجماعات، ولينقلهم من جاهلية الاعتقاد والمعاملة والسلوك إلى نور الإسلام ورحمته وطهارته وعدله. أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، لقد تجاوز بعض الناس، للناس كلهم، حدود الإسلام في شؤونهم العامة والخاصة، بل تجاوزوها حتى في أفراحهم وأحزانهم. وإنك لتشهد غياب الإسلام عن حياة بعض الناس في مناسباتهم الخاصة التي أباح الإسلام إظهار الفرح فيها بإقامة حفلات تعبر عن غبطتهم وسرورهم ورضاهم، فرغب في الاحتفال بعقيقة مولود أو بزفاف ابن أو بنت، ولم يمنع من أظهار الفرح عند حصول نعمة ما كالنجاح في الامتحان أو شفاء مريض أو عودة غائب مثلا، ولكنه منع المغالات وتجاوز الحدود بالإسراف في التكاليف والنفقات وفي استعمال وسائل التعبير عن الفرح، حتى لا ينقلب الأمر من محمدة إلى مذمة. أيها المسلمون، إن الإسلام دين الوسطية والاعتدال في كل شيء، حتى في الطاعات والعبادات وتقريب القربات، ولجهل الناس بأحكامه تجاوزوا حدوده في أفراحهم وأحزانهم، فانقادوا لأهوائهم وشياطينهم وارتكبوا من الذنوب والآثام ما يغضب الله عليهم. فأفراح بعض الناس هي فرصة للتباهي بالإسراف في النفقات والتفنن في المعاصي والمخالفات الشرعية، وخاصة بصفتنا أكثر في الأعراس، إلا من رحم الله. نعم أيها الإخوة المؤمنون الأخوات المؤمنات، إن الإسلام وضع للفرح حدودا كما وضع للحزن حدودا، والمبالغة في أي منهما حرام، فقد فقد الرسول زوجه خديجة، وكتعرفون ما كانت خديجة عند الرسول، وما كانت خديجة رضي الله عنها في الأمة في قريش، حتى قبل أن يتزوجها الرسول. قلت فقد فقد الرسول زوجه خديجة وأبناءه وبناته، فما قال إلا ما يرضي الرب، فرؤي صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان الدموع حينما توفي ابنه إبراهيم، فما زاد على أن قال: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هذه هي قاعدة عامة بالنسبة للمسلمين والمسلمات، العين تدمع ما كاين بس، ولهذا لما شافوه الصحابة رضي الله قالوا: حتى أنت يا رسول الله. هذه عواطف بشرية، وهذه من الرحمة اللي أودعها الله في قلوب عباده المؤمنين، ما يكونوش قوسات، نعم يكونوا شيء بحاله اللي تيعذبوا بالأيمن ويحاولوا زعما يرفقوا بالأيسر، أو لسانوا شيء ويدوا تفعى شيء آخر، الله يحفظ. قلت فما زاد على أن قال: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ابنه إبراهيم ابن ماريا القبطية، فأين نحن من هذا الصبر والثبات والرضا بقضاء الله؟ إذا مات اليوم إنسان فلا تسأل عما يرتكب في بيته من منكرات تعبر عن عدم الصبر والرضا بما قضى الله وقدر، إلا المؤمنين المتقين. وإذا حضر النساء، لسنا كل النساء أيضا، مش ما نعموش الكلام، وإذا حضر النساء لائيهن معروفات بهذه الأعمال التي ستسمعونها، وإذا حضر النساء فحدث ولا حرج عما يحدثنه من منكرات، فيتسابقن على الندب والنياحة ولطم الخدود وتمزيق الثياب وحلق الشعر وكشف العورات والتمرغ على الأرض. هذا في البوادي خلاص حدث ولا حرج، لكن في المدينة في المدن قد يكون أقل، لكن إذا كان النساء كبيرات السن لا زلنا يعقلنا على أمور البادية يفعلنا أكثر من ذلك حتى في المدن. قلت والتمرغ على الأرض ورفع الأصوات بالويل وترديد ألفاظ شركية وكفرية مع وصف الله بالظلم، مش مشتني غير أنا، وهذا شاب باقي صغير، وهذه بنية مازال ما تزوجت بقى صغيرة وخطفتها من يدنا، معناه والعياذ بالله كأن الكلام فيه أنك ظالم، ووصف الله بالظلم أو بما ينقص من عظمته كفر. أسأل الله، هؤلاء قد لا يعرفن أنهن يتكلمن بالكفر، قد لا يعرفن، جاهلات جاهلات، وكل هذا من أفعال الجاهلية وهو حرام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا، مش منا، لكن مش معناها أنه ليس بمسلم أو بمسلمة، لا، أي هذه الأفعال ما موافقاش لسنتنا ولسيرتنا ولآدابنا، مش ليس منا بمعنى أنه كفار، لا لا، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، جيوب، ودعا بدعوى الجاهلية، الكلام ديال ما يقوله غير الجاهلين، رواه البخاري. معاشر المسلمين، إن من المنكرات العظيمة التي يرتكبها بعض الناس عند سفرهم إلى البقاع المقدسة وهذه من أغرب ما يقال، تطليق زوجاتهم. بعض الناس مش كلهم ولا حتى الكثرة، كل من الناس يفعلون هذا، وإنهاء الحياة الزوجية بينهم آملين أن يستأنفوها بعد عودتهم. إذا حبيت تقول بالكلام اللي نفهموه كأنه كيعطي المرأة الرخصة، ولكن في صورة طلاق حتى يرجع وعاود يستأنف الحياة الزوجية. يا سبحان الله، هذه ما موجودة لا في دين ولا في أخلاق، لا عند الأولين ولا عند الآخرين، ولا حتى في فكر في أفكار العقلاء الأسوياء. هذا التصرف غير موجود، أسأل الله العفو والعافية. وهو أمر عظيم وجرم فظيع أوقعهم فيه جهلهم بالدين وأحكامه. وليس هذا خيالا أو اختلاقا، فقد سمعت من ثقة أن رجلا أراد السفر من أجل الحج فطلق زوجه طلاقا مكتوبا، فلما عاد وجدها قد تزوجها زوج آخر. وهذه يعني هذا الموقف أو هذا الفعل ما يضحكش منه إبليس، وإن كان هو من بأمره وتدخله. فاستقبلته، أي لما رجع من الحج استقبلته زوجته المطلقة ظلما وزوجها الثاني، ثم ذهبت مع زوجها الجديد. نقول هذا مجازا، وإلا فهو الزاني بها. علاش؟ فكروا معايا مزيان، لو طلقها قبل ما يمشي بشهر وبقات ما شهر ورجع، شحال باقي لها في العدة؟ شهر. كيف تزوجها هو فات شهر؟ تزوجها وهي مطلقة طلاقا رجعيا، لا زالت محسوبة على زوجها الأول، فزوجها من ناحية زواجها من ناحية شرعية باطل، فهو معها على زنا. وإذا ورد لهما من هذه المباشرة في هذه، فأولاده أولاد زنا. أرأيتم ماذا يترتب على الجهل بأحكام الشرع؟ أسأل الله العفو والعافية. لأنه وإن كان طلاقا فهو رجعي في العدة، فسأل عنها زوجها لما استقبلته، سؤل عنها فين هي فلانة، فأخبر بأنها قد تزوجها زوج آخر في غيابك وقد ذهبت معه، فصدم صدمة لا ينساها ما دام حيا. وهذا أثر من آثار الجهل، باش تعرفوا النتائج ديال الجهل، أثر من آثار الجهل بالدين. فنسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا مع الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله رب الخلق أجمعين، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله، إمام المتقين والصالحين المصلحين والمحسنين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الغر الميامين، وعن تابعين لهم وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن مما يحز في النفس ويدعو إلى الحسرة والأسى فيتصبب منه جبين المسلم عرقا خجلا وحياء، أن يعزم المسلم على الحج فيقيم حفلة الوداع يدعو إليها الجموع الكثيرة، ويحضر ما يعبر عنه بالمغنين والمطربين والمغنيات الراقصات، فيسهرون ليلة أو ليالية في اللهو والفجور والغناء الفاحش وترديد الأقوال الساقطة، وقد ينقلها مكبر الصوت إلى سائر سكان الحي فيسمعها حتى من لا يرغب فيها من الشيوخ والمرضى وذوي العفة والمروءة، فيبوء الفوض الغافل المسكين بإثم إحضار المنكر إلى بيته وسماعه، وإثم جمع الناس عليه، وإثم إذايته لجيرانه، وإثم صرفه أمواله في الحرام إن هذا العمل اللا أخلاقي ينفر الجار من جاره ويجعله لا يشاركه في أفراحه ولا يواسيه في أحزانه. لقد تجاوز كثير من المنتسبين إلى الإسلام الحدود الشرعية في أفراحهم وأحزانهم فعبروا عنها بكل وسيلة ولو آذوا بها غيرهم، وكأن لسان حالهم يقول إذا نشطنا نحن فلا يهمنا غيرنا ولا بأس في ذلك، هكذا يظنون وإن تجاوزنا حدود اللياقة والدين ونسوا أن أهم حقوق الوفاء للجار ألا يأتيه من جاره مساءة أو مكروه. والواقع المعيش يظهر لنا في جلاء أن جارا كهذا هو شر جار، وجاره لا يأتيه منه مسرة بل لا يأتيه منه إلا ما يكره. فأين نحن من قول الرسول صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن؟ قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه مصائبه. الذي لا يأمن، شوف الرسول ثلاث مرات ويحلف يقسم، الذي لا يأمن جاره بوائقه، المتسلط على جاره بكل ما يؤذيه، صلى الله عليه وسلم. وأين نحن من قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره؟ وإذا لم تحسن إلى جارك فكف عنه مصائبك، كف يدك ولسان عنه ولسانك عنه، إذا لم تستطع أن تحسن إليه فكف شرك عنه. وكثيرا ما نسمع أمور مع الأسف بين الجيران لا حول ولا قوة إلا بالله. وأعود فأسأل من يفعل كل هذا في حفلة الذهاب إلى الديار المقدسة، أنا أسأله، أسألت عما فعلت أحلال أم حرام؟ من أجل ماذا ستسافر سفرك الطويل؟ أم من أجل السياحة؟ أم من أجل أداء فريضة الحج؟ أنت لازلت تعصي من أوجب عليك الحج؟ أم من أجل مغفرة الذنوب؟ أم من أجل الإكثار منها؟ فأية ذنوب ترجو مغفرتها، القديمة أم الحديثة؟ فأنت لازلت مصرا على ارتكاب الذنوب حتى وأنت على أهبة الصفار. وقد يوصي الغافل المسكين، وقد يوصي الغافل المسكين عند ذهابه بإقامة الحفلات الماجنة عند رجوعه فرحا بمقدمه تفوق حفلات الذهاب. فيذهب المسكين وهو على نية سبق الإصرار على المعصية، ويوم عودته يستقبله الأهل والأقارب والجيران بالهتاف والزغاريد والأعلام والمزامير والطبول. ورغم أنه كانت في المطار كتشوفوا بعض الناس أش هزين وأش معهم وكيف حالتهم، وباقات الورود والتمر والحليب يعانقه حتى النساء والفتيات الأجنبيات عنه. معناه هذو الجيران ديالنا أو نساء وبنات أصحابنا مثلا، هل يجوز؟ وهو لا يبالي لأنه مغمور بفرحة الاستقبال وروعة المشهد وسلامة العودة. أي حج بعد كل هذا؟ أبهذا يستقبل الحاج؟ وقد يمكث هذا الغافل المسكين أياما في بيته فلا يخرج لصلاة الجماعة في المسجد، حجرة الحجرة حاجوجة 15 يوم ولا 20 يوم ولا شهر ولا عاد يخرج، سبحان الله. وذاك المدين اللي كيأذن لمن تأذن؟ المتزوج يدعو هكا والمسافر الحج يدعو هكا، سبحان الله. فكروا مزيان في هذا الكلام، راه ما جبتوش غير هكا هكا، راه انا كنتكلم على الواقع الاجتماعي. وطبعا ليس كل الناس حاشا، وليس كل الحجاج، وليس كل مثلا الفرحين بما فرحوا به على هذا الحال، لا، لكن كاين كلا أو كثرتين. قلت وقد يترك الصلاة نهائيا، تكفيه الحجة، وكما كيقولوا والوقفة كانت يوم الجمعة مثلا، معناه كما كيقول في ليلة القدر تكفيه العبادة دي 84 عام وقع ما غادي عشاء في نظره، معناه إلى حصل ليلة القدر راه خلاص. يا غافلا، هذا فهم سيء. ليلة القدر الفضل ديالها ما كيعطيه الله لذاك الإنسان اللي كيجي يصلي حتى ليلة القدر، أمر رمضان رمضان اللي حارس عليها شهر ديال رمضان كله وحارس عليها العام كله، ما وش بهذيك الليلة عاد توقفها، راه ماشي قمر، هذا راه دين، وهذا راه الدين. السلوك ديالنا العملي راه كيسبقوا الاعتقاد، هو الأول، الاعتقاد هو اللي كيوجه. هذا الفضل كيحضر على ذاك اللي خايف الله عز وجل، ذاك اللي قلبه معلق بالمساجد، ذاك معلق بدين الله، ذاك الذي يحافظ على هذه الصلوات كلها في أوقاتها، وتغتنم الفرص ديال المناسبات على الشكل اللي فيها الأجر عظيم، كعشر أيام مثلا من ذي الحجة، كرمضان، كالعشر الأواخر من رمضان، كليلة القدر مثلا، وهكذا. قلت فأين أثر الحج على هذا الغافل المسكين؟ إن من آثار الحج، الحج المقبول والحج الحقيقي الشرعي، إن من آثار الحج أن يعود الحاج أحسن مما كان، يخاف الله ويطيعه ويستقيم على دينه ويقف عند حدوده ويستحي أن يعصيه، يقبل على الخير ويفر من الشر، فمن كان هكذا ازداد إيمانه بالطاعات. نرجو الله أن نكون هكذا وأن يزداد إيماننا جميعا بالطاعات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضي اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن السادة الباقين من الأشرار المبشرين بالجنة، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا من محبتهم وجعلنا على آثارهم، ولا تخالفنا عن نجيهم وطريقهم، يا أكرم مجيب ويا خير مستجيب. ووفق اللهم الملك محمدا السادس لما تحب وترضى. اللهم أريه الحق حقا وارزقه اتباعه، وأريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وفقه لكل خير وأعينه عليه، وأصلح ولي عهدهم ولي حسن أنبت نباتا حسنا. اللهم أصلح أنفسنا، اللهم أصلح أرواحنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وولاة أمورنا، اللهم كلنا وليا ونصيرا، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم خذ بأيدينا إلى الحق وثبتنا على دينك حتى نلقاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ الدكتور على الشبكة العنكبوتية www.barhoon.com.